او في طالب معلش مع طالب ممكن يبقى طالب ذكي قوي وطالب مش فاهم زي كله اه بص انا طالب مش عايزها يقول لك انت ممكن يديك وهو بياخد خلاصه وايه ومات يجي الطالب منها خلاصه ايه فتركز الخلاصه دي خليها معاك انك لو رحت بتاع المكتبه تاني مش هيديها لك فالخلاصه دي فيها ايه؟ فيها تسع اسئله الثلاث اسئله الاولانيين حاطين بقسم الصح الاخير عشان النفس الثلاث اسئله الثانيين حاطين بقسم الاعتدادات علم نفس الملوك الاسئله الاخيره الخاصه بالناس السيكولوجيه في الفئات الخاصه بتاع الدكتوره مجنون في الجزء الثاني الاجابه بتاع الاسئله بتاعتها في الجزء الثاني كده في حد مش هنا الاسئله فيها كام؟ تسعه ثلاثه بالصحه النفسيه والشغل النفسي وثلاثه علم نفس الملوك وثلاثه السيكولوجيه في الفئات الايه الخاصه طب دي بقى ليس معنى الامتحان الشفوي يوم السبت اللي جاي لا السبت اللي بعده تاني السبت اللي جاي لا السبت اللي ايه اللي بعده انا ليه عامل امتحان مش عامل امتحان في حاجه احنا كنا بنأخر الامتحان الشفوي بتاع الماده بس الثلاث البطلين اللي بسبب ان انت هتمتحني في الحاجات اللي احنا خدناها فلما تمتحن الثلاث محاضرات واخداهم غير لما تمتحن ال 16 محاضره واخداها ساعتها انت هتمتحن الكتاب كله بتاع الصحه النفسيه والشغل النفسي وكتاب جديد لكن احنا دلوقتي بقول لك انت هتمتحني في اللي انت كاتبه في المحاضرتين او الثلاثه اللي انت كاتبين في مجلس الصحه النفسيه والشغل النفسي واحد يجي يقول لك انا الامتحان اللي امتحنه في مجلس ايه في مجلس الصحه النفسيه والشغل النفسي الامتحان الشفوي او تسجيل الخلاصه بتاع التسجيلات في نفس الامتحان هل هتسلمها تاني للمواد التانية؟ لا هيجي مرة واحدة هتسلمها ثلاث مواد مادة الصحة النفسية والشغل النفسي مادة علم النفس اللغة ومادة التكنولوجيا في الفئات الخاصة ده السبت اللي جاي لا السبت اللي بعده نبدأ في حد عنده أي استفسار أو سؤال في المثال؟ اتفضلي إيه؟ أبوك الأستاذ اللي ورا اتفضلي يا ماما والله يا شباب والله القسم ان انا متاكد منه وواثق فيه ان الدكتور لما بياخد فكره سيئه عن الفرقه اللي بيجيبيها والله ده بيبرد كل حاجه التست والشغل والتحليل والتصحيح فانا مش معقول انا بقول لكم فعلا والله اول مره في حياتي ادي قطعه مش عارف انا عندي حريه ليك بقول في كل محاضره فيها من اول ما بدي او بشرح ادي زياده وتاخير ليا ان انت حضرت تاخد درجه الحضور زياده تاخير ليك بقى ان انت حضرت اتفضل وعايز تمشي والله هتاخد درجه الحضور زيك زي زمايلك لكن اذا تقعد يبين لي ان انت ما عندكش دافعيه او ان انت جاي تهرب هيحصل موقف مش هتنساه طول حياتك وانا متاكد من الكلمه دي وهتشوف اتفضل يا ماما الاستاذ اللي كويس تمام طيب نبدا دلوقتي المحاضره بتاع النهارده عنوان ايه؟ عنوان الضغوط النفسيه يا الضغوط النفسيه ده هي المحاضره دي من اهم محاضرات الصحه النفسيه السبب ان اصبحت الضغوط النفسيه عندنا هو ما زلت انا معترف ان الشباب مثلاً لما بيتكلموا بيبان عليهم على طول اقصى حاجه بيعملها كده من فوق كده لكن انت بقى تبقى قاعده كده بتبص طالع وبيتكلم زميلتها وبيتكلموا كل الموضوعات بدون ما تحرك شفايفك كيف ما اعرفش دي حاجه انا وديك الوقت مش عارف اكتشفها يعني تبص طالع من هنا في ناس بتتكلم بس مش لو رحت طلعت مسجله لا والله يا شيخ حتى لو ما فيش نقاش احنا بقى مثلا دفعه كده فيها 80 طالبه وطالب كده وما بيخش حاجه واحده منفصله برضه بيطلع الصوت وما بحسش هو عارف فرق من مين فرجاء اللي عندها القدره دي تاجلها لغايه ما تخلص المحاضره الضغوط النفسيه تعريفها ايه؟ تعريفها هي حاله نفسيه سريعه تصيب الانسان من القلق والتوتر والاضطراب النفسي. طب بصيتوا ليها دي حاله نفسيه سيئه نتيجه انا المفروض اقول تعريف كبير واشرحه بس انا هخصه ليكم عشان تبقى طالع فاهم نتيجه عجز الانسان عن حل مشكله ما عن مشكله ما بيواجهها تاني بيصاب هذه الحاله النفسيه السيئه ليه؟

تصدق تبص في الانسان قايل هالناس حصل عندهم بركان سابوا النقطه بتاعتهم عنده ظروف نفسيه عنده ظروف نفسيه سبب هذه الحاجات هالناس زي الناس اللي سوريا عنهم النار وربنا يكتب لك الاشعار دايما هاتهم واسالهم هم مرتاحين بسبب هذه الظروف او مرتاحين بسبب تهجيرهم من الاماكن دي لا الناس اللي سابوا المسيلات حرب 93 وحرب 67 وتهجروا هم المحافظات كانوا فرحانين ومستفيدين منهم لا هذه ظروف نفسيه شديد عليهم وتجيب نفسي بسبب ايه؟ نفسهم يكملوا حياتهم مش قادرين. طيب ده عامل ايه؟ دي برضه لو حصل كارثه مثلا المطر مطر الجانب وعدم الطيران عدم السيول كل الحاجات دي اي تغير عندي تغير سلبي يسبب مشكله للانسان ويؤدي للحدود الايه؟ النفسيه. طب دي رقم كام؟ ثلاثه. رقم اربعه مصدر من اهم مصادر الحدود النفسيه هو المصدر المالي. لا المصدر المالي اللي هو الشغل بتاع الانسان الوظيفه بتاع الانسان بتبقى سبب الحدود النفسيه يوم كتيره جدا واكثر منها اللي هو المدرس. هات المدرس كده تعالى جاي كده هات المدرس انت عارف الحدود النفسيه ايه يا دكتور ليه؟ اول حاجه الحفظ في الزياده، ثاني حاجه المشاركه في الجدول واعداد الجدول، ثالث حاجه المشاركه في الاشراف، رابع حاجه المشاركه في الرياده ومش عارف حصه الرياده، لا مش عارف ايه حصه كل ما يبدا على تصوير الالكتروني، التعلم النشط، جدول النشاط، اعمال السنه الخاصه مش عارف بملف تطبيق الانجاز ولا مش عارف ملف الانجاز. ايه ده؟ هو انا بني ادم ولا انا حاسس ان انا مؤسسه مطلوب مني كل الحاجات دي؟ طب ما كل اللي بيسافر فيه مش الاكثر والاكثر هو مستدعي في المدرس بايه؟ بدورات لازم يعملها. في حاجه قدام كده؟ طيب الكلام اللي انا بقوله ده يعني صح ولا غلط؟ كل اللي بقوله ده بيمثل عليه ظروف نفسيه يمكن موجوده في المهنه بتاعته الحاجات دي مش خاصه بمهنه ثانيه. خاصه بمهنه المدرس بس. الاعباء النفسيه بتاع التعامل مع اولياء الامور لو ضرب عيل يجيله غلط يقول انت ضربته ليه؟ ما تضربوش ما ضربوش ولا يفشل ويبوظ ويعلم زمان الحاجات السلوكيات غلط هو مش عارف يعني كل ده ضغوط عليه. اذا هناك بعض المهن او مصدر من مصادر الضغوط النفسيه ولا مصدر الايه المهن او المجال المهني ان المهنه او العمل تمثل ضغوط نفسيه على الفرد. طب في حاجه انت ما قلتهاش في مصدر تاني ده في مصدر من اهم المصادر اللي انت ما اتكلمتش عليها المصدر الايه؟ المال على خلي النفس والنفس صح بس هنخليه بعد المصدر الثاني ده لان المصدر الاقتصادي او مصدر الظروف النفسيه اللي يعتبر عند بعض الناس اساس اللي هو المصدر الايه؟ الاقتصادي او المادي. كثير من الناس يقعوا تحت الضغوط النفسيه بسبب المصدر الايه؟ الاقتصادي او العامل الايه؟ المادي. ليه؟ لان انت بتقوم بتعريف الضغوط النفسيه ان في مشكله مش لاقيها حل. يا خساره في مشكلات ماديه كبيره لو الماده اتوجدت هيتحل المشكله، لكن المشكله اللي تيجي بالظبط مشكله فيها اهداف كثيره محتاجه عامل مادي والعامل المادي مش موجود فيزداد الضغوط الايه؟ النفسيه. يمكن ده بيظهر على راس الاسره اللي منصوب منه مسؤوليات، الشاب مش منصوب منه مسؤوليات. بتعرف انا عامل اللي في البيت، لسه ابوك في الجمهوريه، بس تعالى بقى راجل الاسره مطلوب منه لبس للاولاد، مطلوب منه المدنيه في شهر رمضان عشان الاكل والشرب، مطلوب منه العيد الصغير والعيد الكبير، مطلوب منه دخول المدارس، مطلوب منه حلاوه جوز الناس، مطلوب منه الحلاوه العاديه اللي مش بتاع جوز الناس، مطلوب منه حاجات كثيره، كل ده بيمثل ليه ايه؟ ضغوط نفسيه فتلاقي الاب ممكن يشتغل شغلانه واثنين وثلاثه عشان ايه؟ يحقق العامل المادي اللي يقدر يواجه بيه الايه؟ الحدود النفسيه. طب ده العامل المادي، يا استاذ افهموا بقى، الناس افهموا، الاول اللي عارف طفل اتفضلي عادي ده مفيش مشكله، الناس اللي طالعه دي ما بتفهمش ولا ايه يا رب؟ اللي عايز يخرج يخرج منها، اللي باب الخليج ده اثنين بس، واحده حامل او واحده شايله طفل، وفي الاثنين شايله. فالله يكون في عونها عشان شايلها حرام ما تطلعش بس ما فيش واحده بس بتعمل انها حاجه وهي مش حاجه عشان حرام ربنا يحاسبها. ال في عامل تاني زي ما انا سميتكم عامل العالم النفسي. يا العالم النفسي هو نفسه ممكن يكون مصدر للضغط النفسي؟ اه بس دي لازم عندها الاول. يعني ايه عالم نفسي؟ زي ما انت ليك جسم زي ما انت ليك جسم بناء جسمي زي ما انت ليك حاجه اسمها بناء نفس، فزي ما في واحد قوي جدا في جسمه وفي واحد ضعيف جدا في جسمه، زي ما في واحد البناء النفسي بتاعه قوي جدا يستحمل اي ضغوط كتير من الموت، بل بالعكس ممكن الحاجه دي المشكله دي تعمل ضغوط كتير على الاخرين وما يعملوش ضغوط كتير. فالرغم ان في واحد بناء نفسي قوي، فالرغم ان في واحد بناء النفسي بتاعه ضعيف جدا عايز يبيده للعباده، اقل مشكله ممكن تخليه النهارده تاني. فيها امثله على كده، فيها امثله على كده. ممكن انا يعني بصراحه وزي اللي بشوفه كتير في بنات بتتعلق بوالدها، بتبقى متعلقه بوالدها جدا او مرتبطه بوالدها جدا، فقدر الله يقوم يتوفى او يموت توفى. ففي واحده منهم تحسن الحزن العادي اللي المفروض اي انسان بيعمله، الحزن العادي اللي مع مرور الايام بيقل انها تمارس حياتها طبيعيه بقى وخلاص وتشوف شغلها وتبدا تحاول تحقق كل الحاجات الكويسه اللي هي عايزها وانت تحس فيها. الثانيه ودي شفتها ممكن تنهار نفسيا وتعيش سنه اثنين وثلاثه وهي في حاله من الحزن الدائم وحاله من البكاء الشديد والبكاء على الاطفال. انا ما كانش ليا والدي، هو اللي كان متربي فيه الحب كله والحنان كله والموسيقى كلها ويه. الله وانهارت نفسيا وغير متقبله انها تعمل ايه؟ اي حاجه تعملها او شغلها او تنجز او تروح اي شرطه مع زمايلها في افراح ولا في حاجه كويسه بسبب انها في حاله حزن ايه ذلك؟ اذا المصدر النفسي قد يكون او البناء النفسي بتاع الناس قد يكون عند بعض الناس بسبب ان هو نفسه بيقول ايه؟ النفسيه. وهي دي بتقول لك انا مش عارف اتخلص من كده، انا مش عارف اتخلص من ايه؟ من الحاله اللي نفسي ابقى سعيده وكويسه ولا بس مش قادر. طيب ده بالنسبه لمصادر الضغوط. نيجي لاهم نقطه وهي العوامل التي تؤثر في مواجهه النفسيه. يا ترى في عوامل بتخلي الاستاذه اسماء غير الاستاذه هند غير الاستاذه صفاء في المشكله الواحده؟ ايوه. طب اديني مثال. مثال لو في مادة الثلاثة نزلوا فيها، مثال لو في مادة نزلوا فيها الثلاثة، ممكن واحدة تقول إن شاء الله بإذن الله أحاول إن أنا أنجح المرة الجاية أو أهزم، واحدة ثانية تقول والله أنا مكملة في الجملة دي مش عايز أكمل بقى وخلاص أنا فشلت، ممكن الثالثة تقول والله أنا هخش بس مش هذاكر هخش. كمثال فكل واحد له عدم المواجهة للشخص اللي هي بتحط طريقتها. ايه اللي خلى دي تحصل ما تنهارش؟ وايه اللي خلى دي تنهار؟ وايه اللي خلى دي تاخد طريق ثاني مستوي؟ في عوامل. ايوه في عوامل. اول عامل وهو عامل العمر. ايه العمر؟ كلما كان الانسان كبيرا في السن كلما كان اكثر في مواجهه الضغوط النفسيه. ثاني العمر بيفرق في مواجهه الضغوط النفسيه. ايوه الكبير غير الصغير. مين الاكثر منهم تحملا للضغوط النفسيه؟ الكبير. واحد يقول استنى طب دي صغيره دي مش بتتحمل اكثر، ده اللي مش عادي. لكن العادي احنا بنتكلم على بنتكلم على الطبيعي، الطبيعي ان كل ما الانسان بيزداد في العمر كل ما بيزداد تحمله للضغوط ايه؟ النفسيه. صح؟ طيب اديني مثال يمكن الرساله الاجدادي لما حط حالة وفاة والد وفي أخين، أخ كبير في السن عنده 40 سنة وأخ عنده 20 سنة، بقى اللي عنده 40 سنة الاتنين بيحبوا والدهم جدا وأنا عارف إن والدهم كان راجل كويس جدا، بس ال 40 سنة ده والد على والد كل اللي بيعمله بيعيط بس، يمكن في واحد يسلمه بس، متمسك جدا وعادي وبيسلم على الناس. التاني انهار في الارض يا ماما فين ورايح فين وحالة ايه؟ كبير كبير وعمال الواد ينهار ويمسكوه زمايل الشباب يا ابني ايه؟ والله قاعد الواد عشان مش عارف عشان كده يفهم وجهولي في كتر ايه؟ التعصب اللي عمال يقولها. ايه الفرق بين دول ده؟ واحد كبير في السن قادر يتحمل الموقف، التاني صغير في السن لم يتحمل الايه؟ الموقف. ده بالنسبه للعمر. تاني حاجه النص. واحد يجي يقول استنى احنا بنتكلم عن النص، ايه الفرق بينه وبين العمر؟ النص اللي ممكن واحد يكون كبير في السن اللي هو الشيء اللي بتقول عليها بقى انه ممكن صغير يتحمل على كبير. النص ده هو وصول الانسان لمرحله تمام الفكر، او بمعنى صح يصل لقدره انه يواجه مشكلات ايه؟ في اسلوب سوي. النهج ده نهج نلاقيه هناك وناس ثانيه لا. تقولي ازاي؟ ما كل الناس خرجوا من فتره مرحله البلوغ وبيكبروا في الجسم. لا، ده النهج الجسمي، ده النهج الايه؟ جسمي. لكن تعالى بقى في عندنا حاجه اسمها النهج العقلي. ان واحد ممكن عنده 21 سنه بس عقله عقل طفل، يفرح بمصاصه، يفرح يوم يلعب ماتش كوره، يفرح بان حد يديله وردة ولا يديله حلويات بتاع، لسه الامور لم يصل الى النهج الايه؟ العقلي. واحد حاجه تانية اسمها النضج النفسي، يعني الطفل ما بيتحملش مسؤوليات مثلا، ما ينفعش الطفل مثلا يعمل يشتغل او يتحمل مسؤوليه الطفل، طبيعته ان هو عدم الانتباه، طبيعته انه يلعب، طبيعته ان هو ايه؟ ينتبه لاي موتيف يتحرك او كده، دي طبيعته. لكن لما نقول انت نضج، لما الطفل يصل لمرحله ويقدر يتحمل مسؤوليه، يقول اه ده وصل لمرحله من النضج اللي تخليه يتحمل مسؤوليه. اذا في عندنا نضج عقلي ونضج ايه؟ نفسي. النضج العقلي والنفسي ده مش موجود عند كل الناس، ممكن واحد يبقى عنده 20 سنه بس ما عندوش نضج نفسي. اقل حاجه ممكن تخليه يعيط ويرجع، اقل حاجه ممكن تخليه يرتعش من حاجه، اقل حاجه ممكن تخليه مش عارف يتصرف في حاجه طبيعيه جدا ممكن يتصرف فيها. لو والده كلمته في حاجه وانا من فتره الصحيه وكده شغل خلي بالك من فتره انت المفروض تعمل كذا وكذا وهتبني فين ومن ايه ومش هتطلع من مش عارف ايه المساحه وتعمل ايه تنظيم ما يعرفش يعمل ده كله. ليه؟ لانه لم يكن من النضج الايه؟ العقلي والنفسي يعمل ده كله. وممكن واحد صغير من فتره يقول له ما تقلقش انا اللي هعمل الحاجات دي، يا ابني انت لسه فتره سنه هو ماليش دعوه انا اعملها ما تقلقش. وتبص تلاقي بيحصل يا ولاد نشوف اخوات بنلاقي واحد منهم تفكيره عالي او بمعنى صح بالرغم من اعدادي او ثانوي الا مراهق. والكبير اللي في رابعه ليه حس معين، مش بيحصل معاكم كده وتشوف كده؟ والله يكون في عونها اللي تاخد روح العين. يا هيجننها وهيجن يعني هيخليها يا اما منتشر امراض عقليه يا اما ده اللي هو عالم ايه الموضوع. في عالم ثالث معلم مستوى الثقه بالنفس. كلما كان الانسان واثقا من نفسه لديه غرض من الثقه بالنفس كلما كان قادرا على مواجهه الحدود النفسيه. ممكن تديني مثال مثال مش بنشوف واحده واثقه من نفسها تعمل المطبخ او اعمال المنزل، فلما تيجي الزملاء يقول لها ايه كان بالي جاي لنا العزومه بكره فيها 12 واحد من زمايلي. لا ما في واحده مش واثقه يا نهار ابيض لا لا اعمل كيف 12 لا يا ماما تعالي بسرعه هتيجي فات البنات معاك ما تيجي انت عامل تلاقي مش عارف بقى ليه اصل وجود عامل عزومه فيها 12 واحد ما اقدرش لا ما هو ظروف الحرب قال ليه لا ما اقدرش لا لا ما ينفعش ما عندهاش ثقه في نفسها انها تقدر تعمل الحاجه دي. لكن في واحده ثانيه وهو راح تقول له 12 وهو راح عزمت 20 يعني هتدي ايه مش عارف مراهق مش عارف ايه وفي الاخر يطلع الاكل يا اما حلم يتشرب وكلمة حب 100%. لا مش حب لا حب يعني هو بينصحني ايه نصيحة طبيعية بس مش كل الكلام هو صح ممكن حد ينصحني وكلام كله غلط وممكن يكون بيحكم على موقف واحد هو مشاكيش يعني مثلا في واحد حكاية قال انت عارف الدكتور اكبر صدمة ليا كانت ايه قلت له ايه قال لما رحت ارتبطت انسانة قعدت مرتبطين حوالي سنتين وكانت بتقول لي ايه الصفات بقول لها ايه الصفات اللي انت غيرتيها فيا بعد الخطوبه وغيرها قالت لي بص قعدت سنتين اقول عليك بخيل ولما اتجوزتك لقيتك مسرف جدا جدا جدا بقول له هي خدت الفكره دي ليه؟ قال لي كل شويه تقول لي انت بخيل انت بخيل انت بخيل ليه؟ عشان ما بوديش دلاليك عشان ما بوديش الحاجات اللي خدتها رمضان عشان ما بوديش حياه الامور معروفه صغيره انا كده فهو بيقول كده فده شوفنا هي حكم لو هو المعصر دي انا صح انا بخيل انا بخيل في واحد تاني مهم من الصندوق دي هو عارف ايه الثقه اللي محتاجه ما تغير كلمه من غيرها الثقه دي بالقلق الثقه دي مش شيء انا متاكد والله لو عملنا استحاله الثقه دي مش شيء فده مستوى الثقه ايه منها طيب نيجي بعد كده الاتجاهات والمعتقدات الشخصيه يا ترى حط بين قوسين احد الاتجاهات والمعتقدات الشخصيه بين قوسين العالم الديني يا ترى العالم الديني والاتجاهات والمعتقدات الشخصيه بتخلي الانسان يواجه الضغوط النفسيه او بتفرق جنسين وفرق خلي بالك انا بشرح في دلوقتي لو واحد قاعد سهل منها انا بشرح في ايه؟ بشرح في العوامل اللي بتجعل الافراد متاثرين في مواجهه الضغوط النفسيه. خلاص؟ طيب المعتقدات والاتجاهات الشخصيه على خاطر خلينا نواجه الضغوط النفسيه بطريقه مختلفه قوي. واحد عنده عالم ديني مثلا او عنده معتقد ايه اللي ممكن يخلينا نواجه مثلا الصيام بحد ذاته يعتبر يمثل الانسان وقت نفسه هل الانسان وقتها بيبقى فرحان ولا بيبقى بيجد المشقه والتعب وكده طب ايه اللي بيخليه يواجه هذا الضغط وفي نتيجه التحكم ليه يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم العالم الايه؟ الديني اللي هو بيخلي هنا في معتقد شخصي في دماغه ان على قد المشقه على قد الايه؟ الاجر او الاجر على قد الايه؟ المشقه ويبقى سعيد جدا بكل يوم يصوم وهو ايه؟ مع انه ممكن يكون ساكن كده وتعرف تقول لك انا هصوم، طب ليه؟ بيتعرض لضغط نفسي عشان ايه؟ المعتقد اللي هنا ان هذا العمل يؤدي ليه الثواب او الخروج من ربنا. طيب دي حاجه، الحاجه الثانيه الاتجاهات، ممكن واحد يكون واخد اتجاه في حياته اللي هو الاتجاه الايه؟ الدين، او واخد الاتجاه اللي هو يساعد الاخرين، او واخد اتجاه ان هو يفيد الاخرين فتبص تلاقي هذا الشخص كل ما الاخرين يحتاجوا منه حاجه يديهم ايه الحاجه دي وانا افترض عندنا اثنين مدرسين هجيب انا مثال بسيط اثنين مدرسين واحد عنده اتجاه ان من كتم علما الزمه الله في الجنه الى يوم القيامه ان من الزمه الله في الجنه النار الى يوم القيامه فهو ممكن في الحديث ده ما بيكتبش علم خالص اي حد هو بياخد عنده درس او ما بياخدش كتير المعلومات واحد تاني فاكر لا المعلومات اللي عنده دروس بس فده اتجاه وده اتجاه طب تعالى بقى لو كان معظم الطلبه راحوا يسالوه في الحصه ولا بره الحصه عادي هيجاوب هيجاوب يعني ده كل حاجه مسؤوله مش نفسيه لا بس هو بيواجهها وبتتبنى من نفسه ضغط نفسي وعقل وجسمي بس متقبله لانه عنده اتجاه ديني او عنده اتجاه مصطفى شخصي انه ما يديش العلم التاني لو واحد ساله يجاوبوا بعض، وبالتالي بس يعني مساحة ايه مدرسة خلاص احنا قلناها، هو مش عارف يقول بص ده ايه يمتنع ان يجاوب ايه اي حد، لو حد قال له اشرح لي البوت ده انا مش فاهمه ممكن ما يشرحوش لكن لو بياخد عنه درس يشرحوا له كل مرة واثنين وثلاثة، طب ايه اللي خلى ده ما يقدرش يواجه الضغوط النفسية من الناس وما يقدرش يفتح لي الأسرة في الناس كلها عنده ايه اتجاه ان علمي يسمع الفلوس بس. ده عنده علم اتجاه علم الكل، ده ايه من ضمن ايه الحاجات. الحاجة الثانية اللي هي درجة المسافة الاجتماعية دي من ضمن الحاجات المهمة، تقول لي في واحد كمان مسافة اجتماعية، عارفين بالبلد كده معناها ايه؟ تتطبع، معناها بالبلد كده تتطبع، يعني ايه؟ انك تطبق على حد، أو تساعد حد، أو توزع حد. المسافة العلاقة الاجتماعية إن الواحد يحصل له مشكلة من أي نوع سواء نفسية نفسية اجتماعية أي مشكلة الناس تقف معاه تساعده. فده بيخليه قادر على إنه يواجه هذا الضغط. طب ولو مفيش حد يساعدوه؟ لا دي طبعا. طب تجيب مثال ممكن أديك مثال. كلنا مرينا بحالات نفسية وحشة ممكن ومرت بحالات مثلا وصلت تحت الأطفال. إذا مين لينا وانت واصل رحت عزلناه وموديناه ومشينا جاء كده بعد كده وتقعد معانا وقال لنا ما كنتش منتظر منكم كده ما كنت منتظر ايه من اولين تعالى كنت منتظر ان انتوا تواسوني تقعدوا معايا تفرغوني من الحاله النفسيه السيئه. انا كنت انا متفاجئ والدي قاعدين زعلانين على ايه والدي يوم واثنين وثلاثه واربعه كنت عايز حد يجي يخرجني من ايه الحزن اللي انا فيه يجي ايه يقعد معايا يمسيني الايه الحزن ده اللي كان بيطلبه ده اسمه ايه؟ مساندة اجتماعية. طب لو كان سمت كان قدر يواجه الموقف او قدر يواجه هذا الموقف نفسي بشيء من القوة النفسية لكن ما حصلش لا شعر بالحزن اكثر. فبيجيب مثال اخر مثال اخر لما واحد مثلا ونفترض البيت بتاعه وقع فتبص تلاقي اثنين ده بيت وقع وده بيت وقع لا لا الناس اللي في القرية كلهم كده اللي جاب له سرير واللي جاب له مرتبة واللي جاب له اوضة واللي جاب قال له انا عندي دور الاول خالص على وشيك وقالت الجماعة وواحد تاني قال له ما تقلقش ان شاء الله هنجيب لك حاجات من النظافة بتاع البيت والثلاجة وبتاع ولقى الناس اللي اعطوا له 500 جنيه كيلو واعطوا له مش عارف ايه والبلد كلها وقع النهارده حاسس ان ايه واحد قال له عندي حته ارض ممكن مش عارف ايه واحد قال له عندي اسباب غزيره شهرتين وتيجي تاني بالله عليكم ده هيقدر يواجه هذا الموقف ولا الثاني اللي الناس رايحه جايه عليه الشباب ازيك يا محمد عامل ايه؟ معلش تكبر معلش قدر الله ما شاء فعل يا ربنا يرزقك الخير ويعوض الخير ان شاء الله ويسيبه ويمشي الثاني ده لو محمد عامل ايه؟ معلش ربنا يعوض الخير بقى ويسيبه ويمشي الثالث ابو محمد محمد ايه؟ محمد الغالي واحدة تاني موظفة ولا كده وشاه معلش يا ابو محمد زي بعض الكلمة الثانية انا مستدير اللي جنبيكم معلش ربنا يوفقك بقى وكده وشاه خلي الناس ما خدش حاجة خالص بقى ان يوجه هذا الشخص بالصفات النفسية للموقف وحتى لو كان من هذا الشخص اللي ما تعرضش للمسألة الاجتماعية ايه الفرق بين ده وده؟ ده هيواجه هذا الموقف بالرغم انه يواجه فيه ضغط نفسي كبير بس هيواجه بسبب ايه؟ الناس كلها وزيته او عمل التعامل سنة اجتماعية. التالي لا ولذلك ممكن في زوجة تتحمل الضغوط النفسية من الناس اللي في العمل ومن بيتها ومن زوجها وكل عشان بس ايه في مسلسل اجتماعية لأبوها مسلسل اجتماعية من أبوها وأمها دايما المشروع اللي هيجيب هي هيقعد يكون على طول ولازم الدنيا ايه نتحمل من الإنسان من غير ضغوط الكلاشات والشتان وقوة الإنسان لدرجة الشتا والصعاب وإيه المشكلة؟ حماتك تعبانة بكرة هتموت حماتك تعبانة مثلا حماتك تعبانة بكرة يجيله حاجة كده مرض الظهر ولا حاجة ويكتب نفس المرض ابنه ولا كذا الكلام ده كل الحقيقة قادرة على وجه الوجود من ثانية لا لاقية كلمة من أبوها ولا أمها ولا أخوها ولا بس ولا حد كل حد بيوديها مش حد بيستغلها اجتماعيا فبالتالي ممكن تنفجر وتفضل تلاقيها في الإيه؟ في البيت من إيه تخلص الحياة كلها تموت شهيدة ربنا يتقال انت موارد الناس أول ما أنا السبب كبير ده اللي هو ايه معنى المنظمه الاجتماعيه احد العوامل اللي بتخلي الافراد مختلفين في مواجهه الظروف النفسيه انت بتستفيد منها ايه؟ اوعى تبحث على اي حد عنده مشكله الا تطبطب عليها تطبطب بايه؟ انواع كتير بس احنا بنختصرها في ثلاث حاجات لا احنا بنختصرها في ثلاث حاجات يعني اللي ما قدرتش تطبطب اهم حاجه وهي العامل المادي اهم حاجه انك تديله هدية، انك تدفعله مادية، انك تقدم له حاجة يستفيد منها. في عامل تاني اسمه العامل الانفعالي، انك تبان ان الحزن في وشك عشان، انا بدي عشان لما مرة يكون العين فيكي ما يلاقيش نظرة الشرف في نظرة الموشك ده ان انت شغال فيه. او الطريقة الثالثة انك توعده او تفكره على الايه؟ المشكلة دي في الوعظة اللي فيها تتعرضت للمشكلة دي الحمد لله هي كلها المحل كذا وكذا وكذا. فاكرين يا جماعة الست الصحابية اللي فيها توفى وأول ما زوجها كان الشغل ما رضيتش تقول على المصيبة على طول لما جه ونهدي وشبكته ميه وعملت له الاكل وارتاح شويه وارتاح من الشغل وتزينت فيه وعملت خوض الصوت معزومه وفي الاخر خالص لما لقت حاله نفسيه كويسه قالت له لو ربنا لو واحد اعطاك امانه وجه يطلبها ما تروحش عنده قال لا رب الامانه واجب قالت له الله اعطاني ازمنه امانه وافترضتها لي انا فإذا ايه الراجل بكل نجوم وبكل سكينة إلى الله وإلى إلى الرسول. طب تخيل ده واجه الرب نفسه في مسابقة العملية دي، مسابقة العملية دي مسابقة إيه؟ مسابقة إيه؟ وعد أن يطلع مسابقة إعلامية أو مسابقة تحقيقية في الكلام أو مسابقة إنفعالية بشكل كويس جدا. تخيلوا واحدة تانية محسوبة لازم أو لا شفت اللي حصل مش عارف إيه؟ واحد قال لي كنت بقول محاضرة وقال مثال حصل في الفعل يقول كان شغال في هيئة وهيئة عطلت شقة الشقة دي فوق فيقول لك لو واحد لسه ماشي البيت راح المكتوب قالت له انت قاعد تشوفه ما جبتش في نفس الوقت انا رميت عليك كتير وما رضيتش على كده قالت له الراجل ولا بالي من الزباله مش عارف حكيت ولا شتمني ولا قال لي ايه ولا ما فيش راجل ولا مش عارف ايه ولا استنى لما يجيلي الكلام ده رميت عليه هو طب ماشي طبيعي انا بقيت مش هاخد حاجه ولا الراجل نفسه راح اتخانق في مين؟ في الراجل اللي هو اللي دعا المرض ده واللي كلمه طبعا كان المرض من الهيئه لما الراجل اشتكى انهم طردوه من ايه؟ من الشقه وقطعوا ايد صغير ايه؟ مش هو يقول لي انا بنزل الشقه دي كانت بتسبب لي ثروه كبيره بس ايه؟ بسبب مرض بسبب اللي انا عملته ضاعت مني. فبقول له مين الغلطان؟ قال لي انا غلطان ان انا استغربت وما خدتش ايه؟ وفهمت ايه الحقيقه لما طلعت مرات اني غلطان. فلما تصور ده جاله منين؟ من الايه؟ من عدد المسجل الاجتماعي اللي مرات كانت المفروض ايه يزود عنها او كانت ما نفتوش او قالت له الواقع بعد ما ايه؟ يهدى ويبقى في حاله نفسيه ايه؟ كويسه. من ضمن الحاجات الثانيه هم اخر موقفين موقف اسمه توقع الخط. ازاي؟ لو انت متوقعه المصيبه مش هيحصل عنده الضغط نفسه. تاني لو انت متوقعه ان في مشكله هتحصل مش هيحصل ضغط نفسي. اديني مثال الانسان ده شفته بعينيا لما لقيت ام هل انتوا متوقعين لما امي يبقى عندها ضغط في ثالثه اعدادي في ثالثه اعدادي يعني من احد الاوقات اللي الام تقيل فيها دماغها الوقت ده هل تتوقعوا ان يزيد عليه الموت او تقول يا رب خده او تخيلوا لو توقع فجاه ايه اللي يحصل؟ الست دي هتنهار نفسيا، هتنهار ولا لا؟ هتنهار نفسيا. إلا إن أنا شفتها بعينيا بتدعي ربنا إن ربنا ياخد، إنت لما حصلت على العملية ودخلت في غيبوبة، الغيبوبة طولت قوي وأصبح الولد كل يوم بيتعرف في الغيبوبة لأن جاله دور تشنج، إيه؟ قال قال عادي الله يفتح عليك، حتى الناس اللي بتشوفه كده بتشوفه تقول له يعني عارفين اللي هو جسمه بيتراكم مرة على الشيوخ ساعة كده، في الآخر ده إيه؟ سمعتها بودني والله ايه تقول يا رب ريحه يا رب عماله تدعي ايه باخلاص يا رب ايه يريحه من الايه لما قالوا لها الدكاتره ان نسبه الشفاء بتاعته ايه بسيطه جدا ان دخل في دور نادر جدا الغيبوبه العمليات في كده غيبوبه غيبوبه مستمره يقول يا رب الناس ما عندهمش حساسيه في البيت فبتبقى يا ربنا يرحمه بس لازم الام حصل كده تخيلوا لما توقع ما انهارتش ولا صورت ولا قصدت ولا عرفت عينه كل ده كان متوقع انها تعمله لو حصلت ايه؟ فنفس القصه ممكن واحد متوقع ان زوجته او اخوه او اهله او حد قريب او حد مهم الشخص متوقع له الغلط متوقع له حاجه فلما بيسمع المشكله او الضغط نفسه بيبقى ايه؟ بسيط ما بيصبرش ما بيأثرش عليه كتير ليه؟ متوقع حاجه ايه؟ الضغط طب واحد مش متوقع بس لو حصل مره واحده ممكن بيزاد عليه بيبقى ايه؟ مورد للموقف بتبقى اقل من الرد اللي متوقع للموقف، فهمتوها؟ طيب بالنسبه لاخر حاجه حدث الضرب بالضابط، ودي بقى بنشوفها دايما في المواقف الجديده اللي احنا بنتعرض اليها، ويمكن اكثر مثال في ده حدث الضرب بالضابط يعني ايه؟ لو الموقف حصل للانسان اول مره يكون شديد الضغط النفسي عليه. طب اذا تكرر معه كثيرا يكون كل مره يستطيع ان يواجه الموقف ده بشيء من القوه. في مثال الام اللي لسه اول مره بيه اتعلم اول مره ليه؟ فاول ما بدات من ليه لقيت الولد دي عيل وشفت شويه بس قوم يا حاج بسرعه قصص الدكتوره قصص بابا قصص الحاج الولد قصص بابا عامل ايه وفين الدقايق ما متجوزش ايه او عروسه جديده مش عارف عروسه جديده مخلفه الزوجه الجديده دي ايه؟ الموقف البسيط جدا جدا اللي بتعتبره امها وبتاعها كبيره اللي عندها اكثر من ولد موقف بسيط جدا امها ايه يا بنتي ايه اللي بتعملي يا بنتي انت عندك ثلاث ثلاث انا حطها لك عارفاكي ان انت الولد مش هتدي له بقى انا مني وما تخافيش وما تقوليش انت يا فريم عليا ايه الجنود اللي في الام الكبيره ده؟ ان الموقف ده عدى عليها وعارفه ان السخونه بتاع الطفل هو اخرها ايه؟ كتاب لو 90% بتجيب نتيجه اول حاجه بقى الولد ما يتعدش الجبل ولا عنده حاجه ولا كده ولا قدر الله فالكميه ان حدث مر عليها كتير فاصبح ايه لا يمثل بيها ضغط نفسي ان ده يبقى سخن او بتاعي سخن ده عشان اول مره فيمثل بيها ضغط نفسي كده ما تعرفش ايه ما عندهاش معلومات عنه فبالتالي مش عارفه ايه تتصرف فيه فبالتالي يمثل بيها ضغط نفسي كده لانها يبقى العوامل دي اللي احنا خلصناها سته اول عامل الخوف ثاني عامل الخوف ثالث عامل مستوى الثقه بالنفس رابع عامل الاتجاهات والمخططات الشخصيه خامس عامل ضغط المستقبل الاجتماعيه رقم سته توقع الضغط رقم سبعه حدث الموقف نكمل ان شاء الله باذن الله المحاضره اللي جايه السلام عليكم